بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا في الحلقات الماضية يدور حول عصمة أهل البيت، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، انطلاقا من قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحديثنا في البحث السابع من هذه البحوث كان يتناول الإجابة عن سؤال ملح، وهو أنه كيف نوفق بين مبدأ عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم والآيات القرآنية الكريمة التي ربما توهم خلاف ذلك. مضت آيتان، أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى في سورة التحريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. البحث في آية التحريم ينبغي أن يتم من زوايا ثلاث. الزاوية الأولى: كيف حرم النبي صلى الله عليه وآله ما أحل الله له، وهل يحق لأحد أن يحرم حلال الله؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ الإجابة على هذا السؤال أن تحريم الحلال له ثلاثة معاني. المعنى الأول: تحريم الحلال بمعنى أن يشرع الفرد تشريعا مضادا لما شرعه الله، وهذا الذي يطلق عليه في مصطلح القرآن الكريم بكلمة التقول. الله تعالى يقول هذا العمل حلال، والمقنن يأتي ليقول إن هذا العمل حرام، كما يفعله المقننون عادة في بلادنا الإسلامية. أنتوا إذا تأخذون قانون من القوانين الوضعية المتداولة في بلادنا الإسلامية تجدون لعله غالب المواد القانونية مناقضة للقانون الإلهي. منطق: قال الله وأقول. القانون الإلهي يقول: الأرض لله ولمن عمرها. النبي يقول ثم إنها لكم مني أيها المسلمون، ولكن القانون الوضعي يأتي ليتحدى القانون الإلهي. الله يقول حلال، القانون الوضعي يقول حرام، ولا يحق لأحد أن يحيي أرضا ميتة. القانون الإلهي يقول سن الزواج هي هذه، ولكن القانون الوضعي يأتي ويحرم ما أحل الله، ويقول كل شخص تزوج في هذه السن يحكم عليه بالعقوبة والسجن والغرامة. هذا هو النوع الأول من تحريم الحلال. هل المراد بهذه الآية الكريمة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك هذا المعنى؟ يعني النبي يتحدى قانون الله سبحانه وتعالى؟ حاشاه، ثم حاشاه. الآية الكريمة تقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لأخذنا منه باليمين، بعض العلماء قالوا يعني نقطع يمينه، نقطع يمينه. ليش؟ لأن هذا الذي يقف أمام القانون الإلهي هذا مفسد في الأرض، والمفسد في الأرض تقطع يمينه. وبعض العلماء قالوا لأخذنا منه باليمين، يعني مثل ما حرامي يأخذون بإيده ويودوا لتنفيذ العقوبة عليه، نأخذ منه باليمين ثم نقطع منه الوتين، يعني نقتله. إذا قطع الوتين لن تبقى هنالك حياة. هذا المعنى قطعاً ليس هو المقصود في هذه الآية الكريمة. المعنى الثاني لتحريم الحلال التسبب إلى التحريم الشرعي. يعني المكلف، احنا عندنا في الشريعة مجموعة من العناوين العرضية، ليس كلامنا الآن في العناوين الطولية. أكو هنالك مجموعة من العناوين العرضية، وكل عنوان من هذه العناوين له حكم معين. أنت عندما تكون في مظلة عنوان تشملك أحكام ذلك العنوان، هل لك الحق أن تخرج من مظلة العنوان الأول وتنتقل إلى مظلة العنوان الثاني؟ لك حق أو ما لك حق؟ إذا كان العنوانين طوليين لا، ما لك حق. أما إذا كان العنوانان عرضيين ما في إشكال. مثلا الحاضر له أحكام، المسافر له أحكام. الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنت الآن حاضر، وهل هلال شهر رمضان تشملك أحكام الصيام، يجب عليك أن تصوم. هل لك حق أن تسافر ولو بلا عذر؟ تسافر إلى بلد آخر، نعم ما في إشكال، لأن المولى جعل موضوعين: من شهد منكم الشهر له حكم، ومن كان مريضا أو على سفر له حكم آخر، تنتقل من مظلة هذا العنوان إلى ذاك العنوان. فإنت دا تغير الحكم الشرعي؟ لا، الحكم الشرعي ما دا يتغير، لأن المولى من الأول يقول من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحكم الشرعي ماذا تغير؟ ولكن تغير العنوان المنطبق عليك. هذا بإشكال؟ ما في إشكال. الرجل الذي لم يتزوج له أحكام، الرجل الذي تزوج له أحكام أخرى. المتزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، يجب عليه القسم بين زوجاته. واحد يتبدل من عنوان يبدل نفسه، يعني يقوم بحركة انتقالية من هذا العنوان إلى ذاك العنوان، أو من ذاك العنوان إلى هذا العنوان. هذا في إشكال؟ هذا ما في إشكال. التسبب إلى تحريم شرعي، كيف يتسبب؟ بالانتقال من عنوان إلى عنوان آخر. هذا تحريم للحلال، ولكنه تحريم محلل. النوع الأول تحريم محرم، النوع الثاني تحريم محلل. ما في إشكال. أنتو شرب الماء شنو حكم الشرعي؟ شرب الماء مباح. إذا واحد حلف أنه من الآن إلى الغد لا يشرب الماء، قال والله لا أشرب الماء، شنو حكمه؟ يكون شرب الماء عليه حرام. ليش؟ لأن من البداية الشارع جعل عنوانين: الذي حلف على ترك المباح، والذي لم يحلف على ترك المباح. اللي لم يحلف المباح مباح له، اللي حلف على ترك المباح المباح حرام له. صلاة الليل واجبة أو مستحبة؟ مستحب. إذا واحد حلف أن يصلي صلاة الليل شنو تكون؟ واجب. هذا هو النوع الثاني من تحريم الحلال. النوع الثالث، وهذا دارج في الاصطلاحات العرفية، الالتزام النفسي بترك عمل محلل. واحد الشاي يضر مثلا، يلتزم بأن لا يشرب الشاي، التزام نفسي أو قولي بترك عمل محلل، ويقول في العبارات العرفية: إنني حرمت على نفسي شرب الشاي. الشاعر يقول: إن في القهوة والترياك والتتن غثاثة، يعني إفساد ورداء، قتلتني الثلاثة، لعن الله الثلاثة. هذا النوع الثالث. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إذا تلاحظون الرواية الشيعية وإذا تلاحظون الرواية السنية، عمله في تحريم الحلال كان أحد النوعين الأخيرين، إما النوع الثاني كما هو المعروف، وإما هو النوع الثالث كما يحتمله البعض. فهذا العمل لم يكن تحريما للحلال بالمعنى الأول حتى ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وآله. إذا أردتم الرواية الشيعية في هذا المجال، الرواية الشيعية مذكورة في تفسير البرهان المجلد الثامن صفحة 50. طبعا ماكو هنالك اختلاف جذري بين الرواية الشيعية والرواية السنية، اكو هنالك اختلاف في بعض التفاصيل، أنا أقتصر على قراءة الرواية السنية في هذا المجال. الرواية السنية على نحو الإجمال: البخاري في صحيحه المجلد الرابع من هذه الطبعة صفحة 1750، كتاب الحيل، باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وآله في ذلك. رقم الرواية 6972. ينقل عن عائشة، يقول: قالت، اختصر الرواية، كان رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا كلمة وآله مني، يحب الحلواء ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، يعني بقي عندها مدة أكثر. مثلا النبي عند كل زوجة كان يبقى 5 دقائق، عند حفصة بقي 10 دقائق. فسألت عن ذلك، لماذا النبي بقي أكثر؟ فقال لي: أهدت امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وآله منه شربة. حفصة كما في هذه الرواية كانت تعطي النبي صلى الله عليه وآله العسل، فالنبي كان شوية أكثر يمكث في بيتها. فقلت، يعني عائشة: أما والله لنحتالن له. هذه الرواية أيضا مذكورة في باب الحيل. فذكرت ذلك لسودة، طبعا سودة المسكينة ما إلها في هذه القضية لا ناقة ولا جمل، هذا إقحام في القضية، جر رجل سودة إلى هذه المؤامرة في بيت النبي صلى الله عليه وآله، هذا ما إله واقعية وما إلى حقيقة. سودة دخلت في ضمن المؤامرة على النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه الرواية. قلت: إذا دخل عليك، يعني على سودة، فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ المغافير صمغ شجرة، وهذا الصمغ فيه رائحة كريهة. فسودة طبق هذه الرواية المكذوبة، هسه أقول ليش أن هذه الرواية المكذوبة، لأن هو صحيح البخاري يتناقض مع ذاته في مكان آخر. فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ هذا الصمغ صمغ شجرة، سائل يخرج من شجرة فيه رائحة كريهة، فإنه سيقول: لا، أنا ما ماكل مغافير. فقولي له: ما هذه الريح؟ أكو هنالك رائحة غير طيبة، هذه رائحة ماذا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يشتد عليه أن يوجد منه الريح. النبي صلى الله عليه وآله كان دائما في قمة النظافة، وكان يحب دائما أن تكون عنده رائحة طيبة. فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل، هذا عسل، هذا ما كان مغافير. فقولي له، من دا تقول؟ عائشة بنقل صحيح البخاري تتآمر ويا سودة. فقولي له: جرست نحله العرفط، جرست يعني لحست، هذا النحل اللي أنتج هذا العسل رايح على شجرة العرفط، وماكل من تلك الشجرة يعني ماكل مغافير العرفط، فاللي ياكل هذا العسل تخرج من فمه رائحة المغافير. فقولي له جرست يعني لحست نحله يعني نحل هذا العسل العرفط، هذا الشجر اللي صمغه المغافير. وسأقول ذلك أيضا، عائشة تقول عندما النبي يجي عندي أيضا نفس الشيء أقول، يعني حتى المؤامرة تكون محبوكة. وقوليه أنت يا صفية، صفية المسكينة أيضا دخلت في المؤامرة طبق هذه الرواية المتناقضة. فثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه الرواية تآمرنا على الكذب ضد النبي صلى الله عليه وآله، عائشة وسودة وصفية. طبعا هذا يكذبه القرآن، لأن القرآن يخاطب مرأتين ما يخاطب ثلاثة. وين الثالثة؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا، تتوبا ضمير شنو؟ تثنية، فمو ثلاثة كانوا، اثنين كانوا، هذا فد واحد إقحام في القضية. وإن تظاهر عليه يعني تتعاون ضد النبي صلى الله عليه وآله، واحد يحمي ظهر الثاني، فإن الله هو مولاه. في آخر هذه السورة الله تعالى يقول ضرب الله للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اثنين مو ثلاثة، فشلون صاروا ثلاثة؟ فلما دخل على سودة النبي صلى الله عليه وآله، قلت، تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب. النبي يم الباب، أنا كدت على هذا البعد أن أقول هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وآله، فرقا منك. جواب الحاشية كاتب علة المبادرة أي خوفا منك، يعني هل قد الرهبة تملكت سودة اللي ما انتظرت النبي يجي يمها حتى تقول له هذه الكلمة، من يم الباب رادت تقول له هذه الكلمة التي لقنتها عائشة. فلما دنا رسول الله قلت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قلت فما هذه الريح؟ أكو رائحة غير طيبة. قال سقتني حفصة شربة عسل. قلت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي يعني على عائشة قلت له مثل ذلك، يا رسول الله أكلت مغافير؟ ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به، بعد ما أكل هذا العسل. تحريم يعني التزام نفسي بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل من هذا العسل، هذا هو تحريم الحلال. إذا واحد قال أنا بعد ما أشرب شاي حرام هذا؟ هذا مو حرام. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمنا، سوينا مؤامرة وحرمنا النبي صلى الله عليه وآله من أكل العسل. قالت يعني عائشة قلت لها أسكتي حتى المؤامرة تظل خفية. صحيح البخاري يناقض نفسه في المجلد الثالث كتاب تفسير القرآن رقم الرواية 4912 عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش. ذيك الرواية شنو تقول؟ عند حفصة. هاي الرواية تقول عند زينب. ويمكث عندها شوية يطيل البقاء. فواطأت أنا وحفصة. في ذيك الرواية حفصة كانت ضحية المؤامرة، في هاي الرواية حفصة طرف المؤامرة. في ذيك الرواية ثلاثة متآمرات أكو، في هاي الرواية اثنين متآمرات أكو، وفي كتاب واحد وهو كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. من اللي دا يتناقض ويا نفسه؟ عائشة دا تتناقض ويا نفسها، أو صحيح البخاري دا يتناقض ويا نفسه، أو الذين يقولون كل ما في البخاري صحيح هم الذين يتناقضون مع أنفسهم. من اللي دا يتناقض؟ فواطأت، واطأت يعني تآمرت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال لا، ولكن كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة الجحش فلن أعود له وقد حلفت. هاي كلمة حلفت تدل على أن تحريم الحلال كان من النوع الثاني من الأنواع الثلاثة التي ذكرناها. لا تخبري بذلك أحدا. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة لا بأس أن نقرأها. ابن عباس يقول مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. ابن عباس يريد يسأل الخليفة عن آية من كتاب الله ولكنه يهابه ويخافه. حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت له يا فلان من اللتان تظاهرتا على النبي من أزواجه وإن تظاهرا عليه؟ ذول منهم؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. هذه هي الرواية الثالثة. وعلى كل حال تحريم الحلال في هذه الآية الكريمة إما بالمعنى الثاني طبق إجماع الروايات السنية والشيعية، أو بالمعنى الثالث. وهذا المعنى الثاني والمعنى الثالث أي إشكال من الناحية الشرعية ما بي، أي واحد منا يتمكن يحرم الحلال بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث. النبي صلى الله عليه وآله حلف أن لا يشرب عسلاً، أو الرواية الشيعية تقول إن القضية كانت مرتبطة بماريا القبطية. هذا العمل ما في حرمة وما بإشكال، بل ربما في بعض الأحيان يكون راجح من الناحية الشرعية. هذا هو البعد الأول من الأبعاد في هذه الآية المباركة. البعد الثاني، لماذا العتاب إذا النبي صلى الله عليه وآله فعل عملا محللا الله أباحه لكل واحد منا، فلماذا العتاب في هذه الآية القرآنية الكريمة؟ الله تعالى يقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ الجواب على ذلك على نحو الاختصار أن كلمة لم تستخدم في مقامين. المقام الأول مقام العتاب، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هذا عتاب، هذا توبيخ، هذا تأنيب. النوع الثاني من أنواع استخدام كلمة لما، أن تستخدم للإشفاق إشفاقا على الطرف، مثل أفرض ابنكم هذا يسهر من الليل إلى الصباح في المذاكرة والمطالعة والبحث، أنتم تأتون وتقولون له لماذا تسهر الليالي ولماذا تشق على نفسه، هاي كلمة لما أو كلمة لماذا، هل تدل على عتاب؟ الجواب كلا. هذه الكلمة في أمثال هذه المقامات، واحد يتعرض لضغط معين فيحرم على نفسه شيئا، كلمة لما في هذه المقامات ما إلها أي ظهور في العتاب، وإنما ظهورها الأولي في الإشفاق. فإذا أولا تحريم الحلال لا يشكل مشكلة في هذه الآية الكريمة. ثانيا كلمة لما لا تمثل مشكلة في هذه الآية الكريمة، لأنها سيقت مساق الإشفاق. وهنالك جواب آخر نتركه فعلا. البعد الثالث في هذه الآية الكريمة التكفير. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. تحلة اليمين يعني دفع كفارة. هل الكفارة في هذه الآية الكريمة تمثل مشكلة؟ الجواب أيضا كلا. هنالك إجابتان على هذا السؤال. الجواب الأول أنه مثل هذه اليمين لا تنعقد. هذا بعض العلماء ذكروا هذه الإجابة، اليمين على فعل مرجوح لا تنعقد. إذا واحد حلف على أن لا يجيب الدعوة أصدقائه، اليمين إنما تنعقد إذا كانت على راجح أو كانت على مباح، أما إذا كانت على مرجوح فلا تنعقد. بعض العلماء يقولون إن هذا الحلف كان على مرجوح فاليمين لم تنعقد، ولكن يقولون حتى إذا لم تنعقد اليمين فإن الأفضل أن تدفع كفارة. يعني إذا واحد قال والله لا أصلي صلاة الليل مثلا، تنعقد يمينه؟ لا ما تنعقد، لأنه على مرجوح. إذا واحد قال والله لا أجيب دعوة أصدقائي، إذا كان مرجوحا هذه اليمين لا تنعقد، ولكن الأفضل أن يطعم 10 مساكين مثلا. هذه الكفارة نوع من التأدب، لأنه أجرى على لسانه القسم الشرعي. القضية الأخرى التي يشير إليها الوالد رحمه الله في تفسير تبيين القرآن، يقول قسم النبي كان مشروطا لأنه قال لها إن كتمت ذلك فإنني لا أشرب العسل مثلا أو ما أشبه ذلك. اليمين المشروطة إذا لم تفي بالشرط لا تنعقد. فإذا هذه اليمين وقعت محلولة منحلة، وحتى إذا واحد يدفع كفارة هذه الكفارة غير واجبة، وإنما هي مستحبة أو نوعا من التأدب أو ما أشبه ذلك. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الكفارة لا تدل على ارتكاب محرم. إذا واحد دفع كفارة أو قلنا لواحد كفر أعط الكفارة، هذا يدل على ارتكابه لمحرم؟ كلا. إذا واحد راح للحج، إحدى محرمات الإحرام التضليل، مثلا واحد يأخذ شمسية في حالة الإحرام، التضليل في حالة المسير. إذا واحد مضطر إلى التضليل، الشمس تؤذيه، الاضطرار يرفع الحرمة، فيحق له أن يدخل تحت الظل، أن يدخل تحت سيارة مسقفة، ويجب عليه دفع الكفارة. كفارة التضليل ما هي؟ شات. فالتكفير لا يدل على حرمة. إذا واحد صاد في حالة الإحرام جاهلا أو ناسيا أو غافلا تجب عليه الكفارة، ولكن هل دفع الكفارة يدل على ارتكابه لمحرم؟ كلا. فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله دفع كفارة لالتزامه، هذه الكفارة لا تشكل أي مشكلة في المقام. إذن تحريم الحلال لا يمثل مشكلة، كلمة لما لا تمثل مشكلة، التكفير لو ثبت أيضا لا يمثل مشكلة في المقام. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.